لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول الأثار الإيمانية لمعرفة الأسماء والصفات، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ومن بعدهم أتباعه على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وحديثنا اليوم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الواحد الأحد. واسم الله الواحد واسم الله الأحد قريبا من بعضهما في المعنى، ولكن نذكر أولا الحديث الذي فيه اغتنام النبي صلى الله عليه وسلم للأحوال والأحداث والوقائع لتعليم أصحابه رضوان الله عليهم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. من ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يجلس بينهم ذات يوم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ يعني هو صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بينهم يطرح عليهم هذا المشروع العظيم، وهو هل من الممكن أن يقرأ كل يوم الواحد منكم القرآن ثلث القرآن كل يوم؟ وهل هذا شيء معجز؟ هل هذا شيء صعب؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة؟ فشق ذلك عليهم رضوان الله عليه، وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا يطيق ذلك؟ مين فينا يعني يستطيع ذلك، أن يقرأ ثلث القرآن كل ليلة؟ كل ليلة يعني يقرأ في الليلة الواحدة 10 أجزاء. والغالب في فهم الصحابة رضي الله عنهم أنه والله أعلم فهموا أن هذا يكون في صلاة الليل، يكون في صلاة الليل، ولعل هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، أو أن يكون ذلك من باب القراءة عموما، من باب القراءة عموما. ولذلك شق عليهم ذلك وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ مين اللي كل يوم أو كل ليلة يعني يقرأ 10 أجزاء، ولا سيما وأن منهم من هو يعمل بمهنة كذا الشاقة، ومنهم من يعمل بمهنة الرعي ومهنة الزرع ومنها ونحو ذلك، فأينا يعني يطيق ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم أسماء الله عز وجل وصفات الله تعالى ويبين لهم فضل ذلك، فقال: الله الواحد الأحد الصمد ثلث القرآن. الله الواحد الأحد الصمد ثلث القرآن، يعني نعم هو يشق عليكم أن يقرأ الواحد منكم في كل ليلة 10 أجزاء من القرآن، لكن الله عز وجل الكريم أعطى أجر 10 أجزاء على قراءة الله الواحد الصمد. الله الواحد الصمد. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في رواية أخرى قال أن يقرأ سورة الإخلاص. أن يقرأ سورة الإخلاص. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، يعني السورة التي جاء فيها هذين الاسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، الواحد الصمد. ولم يأتي اسم الصمد إلا في سورة الإخلاص، وكذلك اسم الأحد إلا في سورة الإخلاص، إلا في سورة الإخلاص. قال الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآيتان الأوليان تكلمتا عن اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد. والآيتان الأخريان تكلمتا عن صفات الله سبحانه وتعالى: الله الصمد، لم يلد. الآية الثالثة: لم يلد ولم يولد. والآية الرابعة: ولم يكن له كفوا أحد. فهذا يعني أو هذه السورة اشتملت على وصف عظيم لله سبحانه وتعالى لم يأتي في سورة أخرى من سور القرآن، لم يأتي في سورة أخرى من سور القرآن. ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، كانت تعدل ثلث القرآن في فضل قراءتها كل ليلة، في فضل قراءتها كل ليلة. وهذا ابتداء فضل أكثرنا يغفل عنه. كم منا من يقرأ قل هو الله أحد كل ليلة ويحافظ عليها ولا ينساها؟ ربما قليل من المسلمين، مع أنها لا تستغرق وقتا. ولماذا هي ثلث القرآن؟ لماذا هي ثلث القرآن؟ لأنها أخلصت لأجل أسماء الله وصفاته، لأنها أخلصت لأجل أسماء الله وصفاته. ولذلك سميت بسورة الإخلاص، أي أنها خالصة للكلام عن أسماء الله وصفاته، ليس فيها أي قضية أخرى، إنها تتحدث عن قضية واحدة وهي قضية أسماء الله وصفاته. طيب لماذا أيضا هي ثلث القرآن؟ بأي اعتبار يعني هي ثلث القرآن في الأجر؟ فيفسر العلماء ذلك بأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت للكلام عن أسماء الله وصفاته، والقرآن كله يدور على ثلاث ركائز، القرآن كله يدور على ثلاث ركائز أو حول ثلاث قضايا. القضية الأولى قضية التوحيد والكلام عن أسماء الله وصفات الله تعالى. القضية الثانية في القرآن التي يدور حولها كلام الله في القرآن هي أخبار الأمم السابقة، أخبار الأمم السابقة. القضية الثالثة هي الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية، الحلال والحرام. هكذا القرآن يدور حول هذه الثلاث: التوحيد، أخبار الأمم السابقة، الأحكام. فلما كانت سورة الإخلاص أخلصت للكلام عن التوحيد، صارت بهذا الاعتبار تعدل ثلث القرآن في الأجر، يعني من قرأها كأنه قرأ ثلث القرآن. سبحان الله العظيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وورد فيها أسماء لله عز وجل لم ترد في مواضع أخرى، فاسم الله الأحد لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في هذه السورة، واسم الله الصمد لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في هذه السورة. أما اسم الواحد فقد ورد في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة. وهنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم، احنا لو نلاحظ ان السورة ما فيهاش الواحد، فيها الاحد، سورة قل هو الله احد ما فيهاش الواحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الله الواحد الصمد، ما قال الله الاحد الصمد، وكأنه صلى الله عليه وسلم يبين لهم ان الاحد هو الواحد، ان الاحد هو الواحد. فكلاهما يراد منه إفراد الله تعالى، فالواحد هو الأحد، وأنت تقول جاء أحد الناس يعني واحد، جاء أحد الفريقين يعني واحد أيضا، فريق واحد ونحو ذلك. فالواحد والأحد كلاهما يدل على الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يسمي نفسه أحدا، وليس لأحد أن يسمي نفسه يعني الأحد، ليس له أن يسمي نفسه كذلك، كما هو اسم الله تبارك وتعالى، ليس لأحد أن يسمي نفسه الله، كذلك اسم الله الأحد، فإنه ليس لأحد أن يسمي نفسه هذا، لأنه لم يرد إلا مرة واحدة، فدل على اختصاص الله به وأنه لا يشارك فيه أحد. وإن وصف الإنسان بأنه أحد لكنه ليس الأحد، فالواحد والأحد كلاهما يدل على الوحدانية لله سبحانه وتعالى. والوحدانية لله سبحانه وتعالى سواء في اسم الواحد أو في اسم الأحد يراد منها، يعني اسم الواحد اسم الأحد ماذا، عن ماذا يعبر؟ اجتهدوا كده يلا عشان تصحصحوا شوية قبل ما تروحوا تناموا. اسم الله الواحد الأحد عن ماذا يعبر؟ ها؟ الواحد، طيب يعبر عن ايه؟ الله الواحد، لو احنا كده قلنا لأي حد دلوقتي من المسلمين في الشارع الله الواحد يعني ايه الله الواحد؟ ايوة، لا يعبد الا هو، ها؟ متفرد، بس متفرد ماشي، ما انت متفرد هي الواحد، متفرد ايه يعني؟ متفرد بايه؟ متفرد بالعبودية ماشي، اي نعم، جزاك الله خيرا، انه واحد سبحانه وتعالى في ألوهيته، واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، واحد سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فهو واحد متفرد سبحانه وتعالى بكل الأوصاف التي تليق به سبحانه وتعالى. فأما مثلا الربوبية فهو واحد في ذلك، لعلنا في خطبة الجمعة فصلنا يعني الكلام حول التوحيد يعني درجة ما، لكن من باب الفائدة يعني المجازة أنه سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته، يعني أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه لا يشابهه في ذلك أحد سبحانه وتعالى. وإن تسمى الناس ببعض أسمائه، وإن اتصف الناس ببعض صفاته أو المخلوقين، لكن ليس لهم منها الكمال والتمام والجمال الذي له سبحانه وتعالى. واحد في ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى الرب المنعم السيد، ودي كلها معاني للربوبية، الرب المنعم السيد، والرب هو الذي يربي عباده بنعمه، المنعم السيد، وهو الذي يتضمن كما ذكرنا قبل ذلك، يتضمن معاني ربوبية عظيمة جدا متركزة في ثلاث معاني وهي الخلق والرزق والتدبير. فهو سبحانه وتعالى واحد يرزق الخلق، واحد خلق الخلق سبحانه وتعالى، ما خلق غيره، يعني لا يوجد خالق غيره، لا يوجد رازق غيره، لا يوجد مدبر غيره واحد في ذلك، هو واحد سبحانه وتعالى في ملكه، واحد سبحانه وتعالى في ملكه، فهو واحد في ملكه، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، فهو الملك الذي له الأمر والنهي والسيادة المطلقة على كل شيء. أما الملوك المخلوقين فإنهم لو كان لهم من الأمر والنهي ونحو ذلك فهو محدود، يعني طارئ. أعظم ما يدل على ذلك موت هذا الملك، الملك اللي بيحكم في ناس يموت خلاص انتهى، ما يحكم شيء، وهو لو كان يحكم حتى جماعة يحكم جماعة، يحكم مكان بقعة ونحو ذلك، لا يحكم المخلوقات كلها. فالله له ملك السماوات والأرض، واحد في ذلك سبحانه وتعالى، كذلك له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإن كان المخلوق يملك لكن ليس كملك الله تعالى. فالله له الملك التام، الملك التام، كل شيء هو يملكه، كل شيء هو يملكه. أما المخلوق فهو ابتداء مملوك، المخلوق مملوك، مملوك لله تعالى، وإن ملك فهو وإن ملك ملك ملكا عارضا، ملك ملكا عارضا، ملكا عارضا. هذا الملك الذي يملكه مجرد هو خليفة عليه يدير فقط، وإلا فهو يزول بزواله هذا الملك. يعني الموت مثلا لو نظرنا كده يا أخوانا أعظم حاجة تدل على أن المخلوق ناقص في كل شيء. فلو مثلا قالوا مثلا فلان يملك العمارة الفلانية، مثلا فلان مالك العمارة الفلانية وكتب عليها كده عمارة الحج فلان، أول ما يموت الحج فلان تبقى عمارة ابن الحج فلان، وابن الحج فلان لما يموت تبقى عمارة ابن الحج فلان، وهكذا وهكذا. ولذلك لا يوجد شيء يدوم ملكه للمخلوق. أما الله فهو الواحد سبحانه وتعالى المتفرد بدوام الملك والملك سبحانه وتعالى، واحد في أمره ونهيه وسيادته سبحانه وتعالى كما أيضا أشرنا قبل ذلك. فالأمر أمره والنهي نهيه، وهو السيد سبحانه على هذا العالم، فليس للعالم ولا المخلوقين أن يقدموا شيئا أو يؤخروا شيئا إلا بأمره هو، وليس لهم أن يقدموا على أمره شيئا، فهو لا صاحب الأمر وصاحب النهي، هو المتفرد بذلك. والمخلوق وإن كان له أمر أو نهي وسيادة فهو عارض أيضا كما سبق. ولذلك فإذا كان الله هو الذي يأمر وينهى في خلقه، فلو قال له المخلوق لا أنا الذي أمر وأنهى فقد كفر. ولذلك فالذي ينازع الله عز وجل في الأمر والنهي هذا والعياذ بالله يرد على الله عز وجل أنه هو الواحد في الأمر والنهي والملك وغير ذلك. إذا كان هو الذي ملك وخلق ودبر ورزق فمقتضى ذلك أن يكون كذلك هو الآمر الناهي، ولذلك فلا يجوز للمخلوق أن يكون معه آمرا ناهيا، لأن هذا يختص بالله الواحد. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهو واحد سبحانه وتعالى في كل هذه الأوصاف، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وهناك آية في كتاب الله عز وجل جمعت هذه الأوصاف كلها. ها واحد بس، ها طب اللي هيقولها غير داود نديله إن شاء الله حاجة جيزان. ها هو اللي اتفضل محمد. ها لا هي آية الكرسي نعم جمعت، لكن أنا أقصد أقول جمع مباشر، جمعت بطريق تضمني أكثر، لكن جمع مباشر. أي نعم، أي نعم، في سورة مريم قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اقعد بقى كده في الآية تلاقيها التلت يعني أنواع تفرد لله تعالى: الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. ناخدها كده واحدة واحدة: رب السماوات والأرض وما بينهما، دي صفة ايه او ده تفرد في ايه؟ بالربوبية، هو رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، ها هذه الألوهية، هل تعلم له سميا، هذه الايش الأسماء والصفات، هل تعلم له شبيه، هو ليس له شبيه، هي تعلم له نظير مكافئ، ليس له نظير ولا مكافئ سبحانه وتعالى، فهو متفرد بالأسماء والأوصاف. ولذلك الواحد الأحد سبحانه وتعالى متفرد بكل هذه المعاني. وعليه إذا علم المؤمن أن ربه سبحانه وتعالى واحد في هذه المعاني العظيمة، فهل يلتفت إلى المخلوقين؟ إذا علم المؤمن أن ربه واحد بكل هذه الأوصاف العظيمة، هل يطمع في المخلوقين الضعفاء الذين لا ملك لهم ولا تدبير ولا رزق ولا نهي ولا أمر ولا نعم ولا كذا ولا شيء، ما يملكون شيء؟ ولذلك عند ذلك يتعلق المؤمن قلبه بربه سبحانه وتعالى، ويزداد إيمانه بربه سبحانه وتعالى الذي اتصف بكل الأوصاف الجميلة، الذي له كل أنواع التفرد. تعرفين يا أخوانا ببساطة شديدة يعني ليه الكبر مذموم في الخلق؟ ليه مذموم في المخلوقين وهو صفة مدح في حق الله تعالى؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اسمه المتكبر، ودي صفة عظيمة جدا من صفات الله، أما المخلوق فلا يصلح له ذلك، ليه؟ ها؟ ما تدققوا شوية وفكروا في اسم المتكبر، فكروا في اسم المتكبر. ليس ايه؟ ايوه ايوه احنا حاولوا تفسروا لنا المعنى، جزاك الله خيرا. ليه هو مذموم في حق المخلوق وممدوح في حق الخالق؟ لان المخلوق ببساطة شديدة جدا، بتعبير بسيط جدا، انت بتتكبر على ايه؟ انت بتتكبر على ايه؟ هو انت مفيش غيرك في صفاتك؟ هو انت مفيش حد شبهك في اوصافك؟ انت بتكبر على ايه؟ ولذلك المتكبر هذا مذموم في المخلوقين. ليه؟ لانه هو ظان انه ايش؟ ظان انه متفرد. المتكبر يظن انه واحد، مفيش حد تاني زيه، ولذلك هو بيبقى عامل ايه؟ متكبر، مفيش حد زيه. اما الله تعالى فانه متكبر، وهذا مدح له، وهذا مقتضى انه الرب والاله، لازم يبقى متكبر. ليه يا اخوانا لازم يبقى متكبر؟ لازم يكون متفرد. هو الاله لو اشبه المخلوقين يبقى ده اله، ده لو الاله يشبه المخلوقين يبقى ده اله، والعياذ بالله. فالاله لابد ان يكون متفرد، مفيش حد ابدا في مخلوقاته يشبهه ابدا. ولذلك فالكبر في صفات الله تعالى من اعظم صفات الله تعالى. لماذا؟ لانه لما يكون هو متكبر سبحانه وتعالى يعني معناه انه ما لا يشبهه احد. اما المخلوق فهو مذموم في حقه ذلك. ليه؟ لانه المخلوق شبهه كتير، شبهه كتير جدا، وهو ناقص اصلا فأنت عمال تتعظم على الخلق ليه وتتكبر ليه؟ أما الخالق سبحانه وتعالى فهو متكبر لأنه ليس كمثله شيء، وهو متفرد سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد المؤمن أن ربه واحد، أن ربه متفرد، أن ربه سبحانه وتعالى موصوف بكل أوصاف الكمال والقدرة والجمال، فإنه يعلق قلبه بربه ويلتفت عن المخلوق، ولا يرجو عند المخلوق، إنما يرجو عند الخالق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني عبارة ان الناس عندهم عبارة يقولوا الكبر على اهل الكبر صدق، يعني الناس حتى يقولوها كده مع بعضهم، الكبر على اهل الكبر صدق. هو ابتداء طبعا دي مش لحديث ولا آية ولا غيره. طيب هذا المعنى مقبول وهو الكبر على اهل الكبر؟ هو ليس هنا، انما تتصحح بس العبارة، المؤمن ما لا يستكبر. الكبر من كان في، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المؤمن لا يستكبر. طيب أهل الكبر، بعض الناس يقولوا الكبر عليهم ده شيء ما مطلوب ونحو ذلك. ليس الكبر، إنما هو ماذا؟ تقليل من شأنهم. أنت لا تتكبر، أنت كمؤمن لا تتكبر، إنما أهل الكبر والعياذ بالله هؤلاء نقلل من شأنهم. ولذلك هي دي العبارة تصحح، إنه تقليل شأن المتكبرين هذا من الحكمة، أن لما تعامل مع حد متكبر أقلل من شأنه، أقلل من شأنه، يعني ما خلوش يصل إلى هذا الذي يريد، وهو شعوره أنه هو متفرد. والحكمة أننا كل موقف على حسب ما يقتضي، على حسب ما يقتضي. يعني لو دخلت على متكبر سلطان غير ما هدخل على متكبر من أولادي مثلا، لو كان من أولادي ممكن أتكلم بطريقة مباشرة، إن أنت ليه بتعمل كده، أنت ده أنت مخلوق، ده أنت بتعمل ده كذا، تخش الحمام ده أنت فيك، ده أنت عليك، بواحدة واحدة كده. لو دخلت على سلطان هقول له الكلام ده، هو هدخل على سلطان هقول له حاجات تانية، هقول له ربنا متفرد عظيم بكيت وكيت وكيت، أو ما أنا أخليه يعمل إيه، يحس إنه ده أنت مخلوق ضعيف جدا، ممكن روحك تطلع دلوقتي، وممكن ما تملك لنفسك شيء ونحو ذلك. ولذلك فيعني الكبر على أهل الكبر لا، هذه عبارة غير مقبولة، إنما تقليل شأن أهل الكبر والحط من قدرهم هذا شيء يعني مقبول إذا كان فيه مصلحة، ويعني فيه نهي، أنت بتنهى عن منكر هو أنه متكبر. ولعل من الفائدة في الحقيقة أنه فاتني وأنا أتكلم يعني أن أذكر حديثا مهما، وهذا الحديث يعني أيضا ورد بأسانيد صحيحة، وهو أن رجلا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويقول اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا الحديث مما يعني يتكلم العلماء فيه في مسألة ما هو اسم الله الأعظم، ما هو اسم الله، العلماء مختلفون في ما هو اسم الله الأعظم. في أحاديث فيها الحي القيوم، في أحاديث فيها الواحد الأحد ونحو ذلك. لكن هذا الحديث يدل على يعني فضيلة التعبد لله تبارك وتعالى باسمه الواحد الأحد الصمد نحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله